كلام. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله رحيم. الله الله جل شأن الله. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إلهنا الله. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الله الله الله الله الله الله. انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمة قصاص. الله الله الله الله الله. نعم. اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الله الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأنفقوا في سبيل الله ولا تهلكة. نعم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الله الله. إن الله يحب المحسنين. الله يفتح عليك. Yeah. قواك الله. فمن كان منكم قرآن من الجنة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمس تيسر من الهدي. أي نعم. قواك الله. ذلك لمن لم يكن عليك مولانا. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. مشتقين. فإن أحصرتم فما استيسر من فمن كان منكم مريضا أو به أذى نفسه. الله الله الله يفتح عليك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الله الله. فإذا استيسر من الهادي. الله الله. جميل يا مولانا. الله. جميل. ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام. نعم. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جل شأن الله سبحانه. الحج أشهر معلومات. نعم. فمن فرض فيهن الحج فلا عبث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله يفتح عليك. جميل يا مولانا. وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله الله يفتح عليك. اتقوني يا أولي الألباب. الله الله. الحج أشهر معلومات. فما فرض فيهن الحج فلا عبث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله الله الله يفتح عليك. قرآن من الجنة. وما تسألوا من خير يعلمه الله. الله الله سبحانه. وتزودوا قواك الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم. الله الله لا إله إلا الله. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين. الله الله الله الله يفتح عليك يا مولانا. قواك الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. الله الله. جميل يا مولانا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله الله الله يفتح عليك. جميل يا حج. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الله الله الله الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.